الأخ صالح من اليمن يسأل في قول الله تبارك وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم من طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا خبر عن شجرة الزقوم. ولما سألت قريش عنها وأخذوا عياذا بالله يسخرون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله جل وعلا عنها قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، وقال في سورة الصفات إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، تنبت في الجحيم. فكان اعتراض القرشيين كيف أن الشجرة تنبت في النار، كيف أن الشجرة تنبت في النار، ونسوا أن الله خالق النار وخالق الشجر، فلم يجعل للنار سلطة على الشجرة. ثم هول الله أمرها، قال طلعها، يطلع الشجرة كأنه جاء بها للتشبيه، اسم حرف مشبه بالفعل من أخوات إنا، كأنه رؤوس الشياطين، لما استقر في أذهان الناس وأعرافهم أن الشياطين مثال في القبح. وهذا على سنن العرب في كلامها، قال امرؤ القيس كأنياب أغوالي جمع غول، والعرب لم ترى الغول، بل هو يقال أنه شيء وهمي، لكنه استقر في الأنفس في الجاهليين خاصة أن الغول شيء مستبشع، فخاطبهم امرؤ القيس بما استقر في أذهانهم. فالله جل وعلا أنزل القرآن عربيا على سنن العرب في كلامهم.